بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 52 في تطبيق بعض احكام التلاوة على بعض ايات الحزب 52 من قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن كان بهديه وسنته من العاملين، وبعد. فقد استمعنا في أول هذا اللقاء إلى قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي هذه الآية من أحكام التلاوة ما يلي: لقد رضي الله، قلقلة في الدال الساكنة مائلة إلى الفتح، رضي الله تفخيم لام لفظ الجلالة لوقوعه بعد فتح، عن المؤمنين لام أل لام قمرية مظهرة، ومد النون من المؤمنين مد طبيعي، ونظيره مد الباء والعين من يبايعونك تحت الشجرة، لام أل لام شمسية مدغمة، فعلم ما الميم مع الميم يسميان مثلين كبيرا، حكمهما الإظهار لحفص، ويجوز فيهما الإدغام عند البصريين. ما في قلوبهم، المد فيه مد طبيعي، فأنزل السكينة عليهم، فأنزل نون ساكنة قبل الزاي، تخفى النون مع بقاء الغنة بمقدار حركتين، ويسمى إخفاء حقيقيا. ولام أل في كلمة السكينة لام شمسية مدغمة، والمد بعد الكاف مد طبيعي، عليهم الياء الساكنة المفتوح ما قبلها تسمى حرف لين لا مد فيه، عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الميم الساكنة في كلمتين عليهم وأثابهم تظهر ويسمى إظهارا شفويا لوقوعها قبل الواو وقبل الفاء. ولقد أوضحنا في لقاء سبق أن الميم الساكنة مع الواو بعدها يسميان متجانسين صغيرا لاتفاق مخرجيهما واختلاف صفتيهما، والميم الساكنة مع الفاء بعدها يسميان متقاربين صغيرا وحكمهما الإظهار، ولا بد من الشرط على إظهارهما ونظائرهما مخافة إدغامهما بسبب تجانسهما أو تقاربهما. وقلنا إن الناظم حذرنا من هذا بقوله: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد تعرفه، أي احذر إخفاء الميم الساكنة قبل الواو والفاء لقربها من الفاء واتحادها مع الواو. وقوله تعالى: فتحا قريبا، تنوين وبعده قاف، حكمه الإخفاء مع بقاء الغنة بمقدار حركتين، ولا بد من تفخيم غنة الإخفاء بسبب دخولها على حرف استعلاء وهو حرف القاف، والوقف على كلمة قريبا تنوين بالفتحتين، والتنوين بالفتحتين يبدل ألفا عند الوقف، ويمد الألف مدا طبيعيا بمقدار حركتين لا يزيد ولا ينقص. ونعيد قراءة هذه الآية مرة أخرى لنلاحظ تطبيق الأحكام التي فصلناها هكذا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأيضا في قوله تعالى ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الغين من مغانم حرف استعلاء مفخم، وقد وقع بين حرفي استفال حقهما الترقيق، ولهذا يخطئ من ينطق بالغين مرققة أو لم يعطها حقها من التفخيم هكذا ومغانم. وراء كثيرة تفخم لأنها مفتوحة، كثيرة يأخذونها تنوين وبعده ياء، ويدغم التنوين في الياء بعده مع بقاء الغنة بمقدار حركتين ويسمى إدغاما بغنة. ومد الهاء من كلمة يأخذونها مد طبيعي بمقدار حركتين كمد وكان الله عزيزا. ولفظ الجلالة تفخم اللام منه بسبب وقوع لفظ الجلالة بعد فتح، وقوله عزيزا حكيما من وبعده حاء يسمى إظهارا حلقيا، وحكمه الإظهار لا إدغام فيه ولا إخفاء ولا إقلاب. أما التنوين من كلمة حكيما فيبدل ألفا عند الوقف، ويمد الألف بمقدار حركتين لا يزيد ولا ينقص هكذا. وكان الله عزيزا حكيما. وهنا من أحكام التلاوة أيضا قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بالألقاب اللام فيها تسمى لاما قمرية حكمها الإظهار، والوقف على بالألقاب يجعل الباء ساكنة بسبب عروجها للسكون، وفي حالة إسكانها صارت من حروف القلقلة الخمسة الساكنة المجموعة في قولك قطب جد. حكمها في الوقف القلقلة، وتكون القلقلة مائلة إلى الفتح على الأصح. وقد سبق أن بينا أن حروف القلقلة عند الوقف عليها أقوى منها في الوصل، فالباء الساكنة الموقوف عليها من كلمة بالألقاب قلقلة الباء أقوى من الباء الساكنة حال الوصل من نحو ومن لم يتب فأولئك. وكلمة الاسم يحذف ألفها وهمزتها حال وصلها بما قبلها هكذا بئس الاسم الفسوق. ومعلوم أن هذه الكلمة همزتها من همزات الوصل التي أوضحناها في لقاءات سابقة، وقلنا إن همزة الوصل تسقط في الوصل والدرج، ولهذا عند الابتداء يمكن الابتداء بهمزة الوصل هكذا الاسم الفسوق، ويمكن الابتداء هكذا باللام الاسم الفسوق بعد الإيمان. أما في الوصل فقراءتها هكذا مرة أخرى، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والهمزة بعد اللام من كلمة بالإيمان مدها بمقدار حركتين لحفظ، ويسمى مد البدل، وهو من المدود الجائزة لجواز قصره ومده في بعض الروايات كرواية الأزرق عن ورش عن نافع المدني، ولقد أشرنا إلى نظير ذلك قبلا. ومن أحكام التلاوة في هذا اللقاء قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد. القاف مدها يمد بمقدار 6 حركات ويسمى مدا لازما حرفيا مخففا وصلا ووقفا. والقرآن مد الهمز أيضا بمقدار 2 حركات وهو ملحق بالبدل لتقدم همزه على مده، والوقف على قاف وقف جائز وهو ليس برأس آية عند جميع أهل العدد، ولهذا يجوز وصله بما بعده كما نستمع هكذا بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد. والله تعالى أعلم.